عن الفاني وعن الهميم وعن المسلم ليعط الغرام وسنكادو أنا اللي في الرباحة للورا من بعد الكمان أنا العاشق وأنا الصقيم وأنا اللي جرحني البيت لون انصارو أنا الصف الملوك والدي ماركني سلطان بغام وديني واسمي وخلفتي والي وحال قلبي وتقالو وتصرف احكامو مشي ودات وجنان ليرس سرسري على وعساي بلا قصي منه ويسوق هلالو ويسليني بعد الفراق كيف تسلي زمان قاولني مرسلي يحضرون سترة تطريق وحفر تنقالو من البجار في الحضارة وفي الوحشان امشى ورجعني بعد حين ونويت جابو كيف قال وفى اخوالو انصبو ولا نفريد ولا شمشى بابان مهما سلمت عليه باش عقلي وخرج على الحوالة ودموعي زالو اول كلام قلتي وين داب العيال قولي يا مكسور عن اسراج عيالي مش من نار والفرق صارو عرض في الانظار مش بزيل حسن والله صبري هذا شحال وانا تاني ميصور ميصور البين وطاري صري في بلاد بعيدة مجور والهاجرني ما جاب خبري بخص غير نمضى من قبل يصور أمر سوري من يوم فاصطيني وانا نرجع جواب وصالو ونأن قلبي برضا حتى ينام الأمان أمر سوري مالي مراك دون الماركة قليل لفلي بجمالو وصركني دون غراب خارج احساسي على الوطان يا كامر سوري قلت ما سولي حتى يا في معك ضد فعدالي انا مصاب شعري نهار جيب المزيان امر سوري وين الحبيب وين الباقي وين الفيري جاقي صيادو افرخ فرقامي والطان وحبابي والعشران أمر سوري لله فيدني وخبرني عن سوكو حالو حوالو سالي ولا في تيميم شاكي باقي الكتاب قولي يا منصور عن صرف عيالي شمال من فرق صارو عرض فين الأنظر يشبه الحسن صبر الأغنام صعبي هوان محبوب اختار فيه يدير لا ريب حرز عليك العديان لا باقي من فقدك نحتفيه نواحف الضياء وصاق الديجان محبوبك واصل سوق نزل بكسان بورفع نزمع بقدان أقرأ حق شباته دمع الجال الهدان قال حبيبي محال يترك من ذالي ولا ما طرقني من ذاله حاشا حتى مضى نحن ما يسفل الحال غير الواد فرقنا واخذ قدر مولانا كل واد من جاله ويام الأجرال أغنى اصرر سلوان قل لي مهل عني عساصي في الغاب في الأسود أو مني قالوا ونجي ونغرموسات بالزوب رشي في الميزان دابي وباحني وصوتي وجمالي والروح والعظام بسودانو إلى دسو ما دست صحيا يحسبني قوان جاب سلسل يقول لي خفي يا ابن أشراق ناخذيني طوالو عندي ساعة في عوضهم واليوم في عوضنا رقص من هويت وخاب المضنون شي صبرني عن ضوء عيني الجهر النفيس سر الكنون من يوم خيانه غاب عني خدني هواه فاحكام ومسجون اشنو حال اللي شفاه محبوب وخلع مرفوض صادر سكانو وشفاف سعدالو عاد خطاق من بعد الشان مما يغشى النوم كاي شاهد وجه المحبوب وقت خيار قبالو ولا جالس ولا معنقو وضمير فرحان سمي نمزاوي فيق من منامو نجد روح فيق وين المحالو يرد الحر على الكام وليجاب المكان هذا حال اللي هاجرو وليبو في الغيظ والأبغى يصفي المدالو عساك أنا مهجور دون غيظ وفارق الوطان موت العاشق الغريب خير دون الحياة لا يكون فارق شمالو ام يازم بعضور ليصفي نار الغوان ادوان رسولي قال هبدا سيرج الغران عنهم شد حبالو وقليل اللي فيهم توجدو بكبال السلوان الصبر زاد يا عشيق وقتان بواب الحد لو صعب ويسالو الشتاب الرخباب دالها فضل الله الرحمن قتام السري خاب غير لا يقدر نجمع بينا طولة نجاتو قوي بالدنيا بالحسود وهنون الصحاب قلني يا منصور عصر الحياة يمشي الله وقصاره عرض دين الأنظار يشوى دين الحسان سني نيران حبيك دين الضلع وقفتك من المشاب من حرضا داب حبيك داد دماتي كل مطرس الداد اتقوى بين الناس اشبيك قد صراحتي في الضايو غياب امر سني العشيق نور شمشد الواد الفايد المختم بمصالو ويقولوا لي بفارقو جي جراع من قطران امر سني العشيق نور شمال الدنيا بالحبيب مجزال بدالو ما يقبل سندال الحبيب بالمال ولا بدال عامر سنين صبر الهم وخمس وحلو قدو كمالو وذيق المنها جوزية هي في كل وان أجرالي شلا ما جرى وقيت المجنون بنصا حالي عن حالو وابان واسو كفا بالهامي والجران لا انا بني وعشايري انا حبيبي فهلا عما يتهالو مثلي طير بلا فر ونعطهر من ريش الحال اسمي موضوع شير هنكون خالق رامي اللي سالو من بيش ساس بي عزها كريم المثال عن الكاوي من تبكاو نفتح بابي في الكبه في عضايا مش حالو Hello.